لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الشفعة وراثة الشفعة: يرى مالك والشافعي أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، فإذا وجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ، انتقل الحق إلى الوارث قياسا على الأموات، على الأموال. وهذا هو الظاهر، لأن هذا حق له ومتعلق بالمال، فإذا كان الوارث كإذا كان صاحب الحق في الشفعة مات ولم يتمكن من الأخذ بها فالحق لورثته. وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها، إذا لم يكن علم فلم يطلب فهو معذور في عدم الطلب. قالت الأحناف: إن هذا الحق لا يورث، كما أنه لا يباع. نعم، هو لا يباع، ما ينفعش واحد يقول أنا ليا شفعة هنا، تاخذ أنت البتاعة دي بكام، تديني كام وأدخلك أنت، لا يجوز ذلك. هو صاحب الحق ليقلل ضرر الشركة، وليس ليدخل شريكا آخر، رجلا آخر مكانها. وهؤلاء ورثوا المال الذي فيه الشفعة، العقار ده أصبح للورثة، فلهم حق مثل حق أبيهم لتقليد دار الشركة. قال: وإن كان الميت طالب بالشفعة، يعني في مالك والشافعي بيقولوا الشفعة تورث طالما أن الميت لم يعلم بها أو علم ولم يتمكن من الأخذ. الحنفية على الضد، بيقولوا هذا الأمر كما أنه لا يباع يقاس عليه أنه لا يورث، ولو كان الميت طالب بالشفعة فقبل أن يقضى له بها مات، فيقول انتهى أمر الشفعة. الحقيقة أن الشركة ضررها على الورثة قائم، فأصبح من حقهم. الحنابلة متوسطون، يقولون إن كان طلب بها فهي تورث، وإن لم يكن طلب بها ولو لم يكن يعلم فإنها لا تورث. قال إن الحنفية قالوا إن الشفعة لا تورث ولو طلب بها الميت، إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات. هذه الصورة الوحيدة التي يقولون بأن الورثة لهم الحق في هذه الشفعة بناء على حكم الحاكم. قال: تصرف المشتري. أنا قلت في الأول، أنت قاعد فيه؟ أنا قلت أن القول الأول هو أرجح الأقوال، لأن ضرر الشركة عائد على الورثة كما كان على الميت، والشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة أو لتخفيفه. تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح، لأنه تصرف في ملكه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين. يعني هيفضل حق الشفيع صاحب الحق في الشفعة باقيا، يعني هياخده بالتمن اللي صاحب العين باع بيه، او ياخده بالتمن اللي المشتري الجديد باع بيه. المهم ان العين هترجع له، له أن يأخذها ممن هي في يده. قال وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر. أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب، ما أن يطلب الشفعة أصبح هذا حقه، كونك عرفت أن فيه حق شفعة وبعدين تصرفت في المبيع يبقى أنت اللي تصرفك غير إيه؟ غير صحيح. قال المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة. إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة، فقال الشافعي وأبو حنيفة للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا، يعتبر أن البناء ده كأنه مش موجود ويجب أن ينقضه، وكذلك قيمة الغرس مقلوعا أو يكلفه بنقضه. وقال مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس، وهذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى المعنى من أنها كانت في ملكه فعليا ولم تثبت الشفعة بعد، وبالتالي فإذا تصرف في ملكه تصرفا صحيحا فلا يؤمر بالنقد كالمغصوب. المغصوب هو الذي يؤمر بقلع الشجر ويؤمر بنقد الايه اقصد غاصب هو الذي يؤمر بقلع الشجر ونقد البناء، لكن اذا تصرف تصرفا صحيحا في ملكه قبل ان يطالب الشفيع بالشفعة فهنا لا ينقض البناء لأنه ضرر محض، فإما أن تأخذه أنت بالثمن وإما أن تعطيه قيمة ما غرس وبعد ذلك أنت تتصرف فيه. الذي قال أنه يكلفه بنقضه رأى أن هذه الأرض من حق صاحبها أن يتصرف فيها كما يشاء، ولكن الحقيقة أن ولود تصرف في ملك تصرفا صحيحا يمنع من أن يعامل كالغاصب. الرجل اللي اشترى وما كانش قدامه حاجة فيها شفعة ما كانش يعرف ولم يطالب الراجل الشفيع بالشفعة إما لأنه كان لا يعلم أو لم يتمكن، فهذا لا يعرض تصرف المشتري المالك قبل أن يقضى بالشفعة لا يعرضه للبطلان، وبالتالي يأخذ قيمة الغرس وقيمة البناء كما قال مالك. المصالحة عن إسقاط الشفعة. إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري، وهذا عند الشافعي، وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك وله أن يتملك ما بذله له المشتري. والحقيقة أن قول الشافعي أوجه، وذلك لأن هذا حق ليس متقوما، هو حق أولوية، فكون يقول له تدفع لي كذا وسيب الشفعة ما يطلبش بالشفعة أو يسقط حقه فيها فقد أخذ مالا في غير مقابل، فهذا الأمر لابد أن يكون هناك منفعة أو عين تباع، وهذا الحق ليس إيه ليس عينا ولا منفعة، فبأي شيء يستحقه؟ زي بالضبط كده، أضرب مثال بعيد شوية، لكن صاحب الحق في شيء، الزوج له حق في أن يمنع امرأته من الخروج، تقوم تقول له طيب هخرج وليك 10 جنيه وليك 100 جنيه، يقول لها ماشي، يبقى هذا ايه؟ مال بالباطل. هو انت ما اقول لك الحق ده علشان تبيعه ولا عشان تاخد اجرة عليه ولا ما؟ هذا ليس حقا. الحق ده انت وكل اليك لكي تتصرف فيه بالمصلحة. وحنقول للشفيع الحق ان انت تأخذ الشيء المباع بالثمن لاجل رفع الضرر عنك في الشركة، مش علشان تقايض بمال، مش علشان تقول ما انت خلاص اذا انت مش متضرر من البيع، اذا انت حت ايه، اذا انت هتسيب الراجل ياخد، يبقى انت ليس عليك ضرر، وبالتالي فانت ليس لك ان تأخذ ذلك المال. ها، زي جزاك الله خير. مثال تاني للموضوع ده، المزادات. واحد يخش اللي داخلين المزاد يقول له هديك 20,000 وتخرج، 20,000 وتخرج، 20,000 وتخرج، عشان الراجل لما يحدد السعر يبقى ايه؟ مفيش حد قدامه. اسمها ايه؟ يعرقوا. هذا الكلام كلام فاسد. الحقوق دي حقوق أولوية، البيع في من يزيد كان لأجل مصلحة الايه؟ البائع، عشان نشوف أكتر واحد هيديله ايه؟ هيديله مبلغ علشان ينتفع به، زي ما رسول الله باع متاع رجل، فقال رجل أنا أشتريه بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهمين، عشان الرجل الفقير ده يلاقي درهم يجيب بأكل لعياله ودرهم يشتري بيه حديدة الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها له قدوم. فلو جه بقى الراجل يعني حد من البيع في من يزيد جائز، فلما يجي واحد يبيع في من يزيد ويعطي الناس أموالا لكي يخرجوا من المزاد، بأي شيء استحققت هذا المال؟ لا عين اشتريت ولا منفعة بذلتها عشان تستحق أجرة، فلا يجوز ذلك. الوكالة، تعرفها. الوكالة معناها تنفع وكالة ووكالة، معناها التفويض. تقول وكلت، وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه، وتطلق على الحفظ، ومنه قوله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المعنى الحافظ، يعني نعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه. والمراد بها هنا في الفقه استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، إن في أشياء كمثلا الحدود مثلا والقصاص، وكلت فلان هو يتعدم بدالي مثلا، لا يصلح ذلك، تتقطع إيده بدالي، هذا لا يصلح فيه الوكالة. قال مشروعيتها، شرعها الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فأحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنهم. جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى في قصة أهل الكهف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يبقى هم وكلوا هذا الرجل منهم، أعطوه دراهمهم من أجل أن يشتري لهم طعاما بالوكالة، دل ذلك على جواز الوكالة. قال وذكر الله عن يوسف أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى الملك وكل يوسف في صلاحياته وإنفاذ الأمور بما هو فيه الصلاح للبلاد، هي أصلا وظيفة الملك. فالوزير موكل من قبل الحاكم في أن يتولى الأمور التي هي للحاكم، يقوم مقامه في ذلك. وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة، منها أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة، حديث ضعيف. وثبت عنه، هو الحقيقة أبو رافع كان وكيلا في، أقصد كان رسولا في الرسول بينهما يعني. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. يبقى أول حاجة إثبات الحدود علشان يسمع منها الاعتراف ولا النفي. فإذا حين اعترفت أمره أن يستوفي ذلك الإيه الحد وأن يرجمها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه برجم ماعزا بعد أن ثبت اعترافه على نفسه بالزنا وهو محصن. قال: والتوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها، جعل عليا على ذلك وأعطاه فنحر ما غبر بعد أن ذبح 63 بيده، فأعطى عليا فنحر ما بقي من 100. وأيضا وكله في أن يقوم على تقسيم جلالها وجلود، يعني ما يوضع عليها من رحلة أو بردعة أو ما يشبه ذلك. بردعة تعبير الحمار، لكن هنا ما يشبهها يقال البعير. قال: وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها إذا كان في الخير، يعني لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن لما واحد يوكل واحد يعاونه على قضاء حاجته فهو في حاجة أخيه. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان. قيل نيابة لتحريم المخالفة، وقيل ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل. صحيح أنها وكالة، أقصد أنها نيابة، أنابه مكانه، وليس أنه متولي أمره، لأنه لابد أن يلتزم بشرطه أو شرطا أفضل منه. وكونه يجوز المخالفة إلى الأصلح لا ينافي كونها وكالة، لأن ذلك من ضمن التوكيل المفهوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي وأمره أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار وأتى بالدينار والإيه والشاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. يعني هو خالف هنا، وبدل ما يشتري شاة واحدة اشترى إيه شتين، فصح ذلك لأن هذا أفضل من الذي وكله فيه فهو داخل في الوكالة ضمنا بالتأكيد. بيقول له اشتري لي، بيقول له بيع السلعة دي وانا موافق على التأجيل، هتبيعها مثلا بمية، هناخد 50 دلوقتي و50 متقسطة. فالراجل راح وقال لواحد تشتريها بمية فوري، قال له اشتريها. فبدل الراجل ما يرجع ب50 وفي لسه هيقعد يطالب ب50، فجاب له المية على ايه؟ على بعضها. يبقى فهذا فعلا ان هو قام بمهمة ايه هي افضل. فاللي بيغامر انها ولاية بيقول لا ده دي ديني، يعني بيقول ان ده كده خالف. صحيح انه خالف الافضل، ولا خالف الاقل يبقى ضامن. بيقول لو باع باكثر من المية يبقى الزيادة بتاعته، لو هم متفقين على كده. انا عارف ما هو الوكيل ده باجرة ولا بدون اجرة. لو هو متفق ان انا هاخد اجرة هبيعها، انت عايز فيها مية، انا هجيب لك المية والباقي ليا، مالكش دعوة جبتها بكام. يبقى كده استحق السمسرة. السمسار وكيل باجرة. لو هو قايل له لا ده انا هعملها لك خدمة والله وانا هاخد منك فلوس برضو، يبقى ما ينفعش ان هو ايه يضحك عليه ويقول له انا عملت فيك خدمة وياخد الفلوس هو الزيادة، لان انت وكيل امين. الفلوس دي بتاعت الراجل، تمن السلعة دي هتاخد منها حاجة، لازم يكون بعلمه او باتفاق بينكم. قال اركانها: الوكالة اخذ من العقود فلا تصح الا باستيفاء اركانها من الايجاب والقبول، ولا يشترط فيها لفظ معين، بل تصح بكل ما يدل عليها من القول او الفعل. ولكل واحد من المتعاقدين ان يرجع في الوكالة ويفسخ العقد، ويفسخ العقد في اي حال، لانها من العقود الجائزة اي غير اللازمة. بس مش هتمضي، مش هيمضي الفسخ الا حين يبلغ الوكيل، لان هو اخذ الوكالة وبدأ يتصرف. فمن ساعة ما بلغوا إلغاء الوكالة يبقى يجب التوقف عن التصرف. قبل كده هو تصرف، يبقى التصرف لازم للشخص الايه الموكل. يعني لو قال له روح اشتري لي حاجة، ده لفظ ايه ده؟ ده لفظ توكيل، وان لم يقل له وكلتك في شراء زجاجة مياه بثمن كذا. لا، قال له اشتري، خد، روح اشتري كذا، أجزأ ذلك. التنجيز والتعليق: عقد الوكالة يصح منجزا حال ومعلقا ومضافا إلى المستقبل، كما يصح مؤقتا بوقت. معلقا دي يعني إيه؟ أنت وكيلي ما لم يأتي فلان، فإذا أتى فلان فهو الوكيل دونك. يبقى ده معلق على ايه؟ على شرط. اما او زمن، يقول له انت وكيلي الى نهاية شهر اغسطس مثلا، او شهر رجب مثلا. قال: او بعمل معين، يعني بيقول له الوكيل لغاية ما تخلص الشغلانة دي، فاذا خلصها بقى مش وكيل، بقى امين على ما معه من مال. فالمنجز مثل وكلتك في شراء كذا، والتعليق مثل ان تم كذا فانت وكيلي، وبالاضافة الى المستقبل مثل ان جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني، والتوقيت مثل وكلتك مدة سنة او لتعمل كذا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ورأى الشافعي أنه لا يجوز تعليقها بالشرط، لا يوجد ما يمنع من تعليقها بالشرط. وصاحب الحق المالك للشيء يمكنه أن يوكل فيه ما معلقا لا يمنع من ذلك أي دليل. والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل، وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه أو عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود، لأنني في الحقيقة تبقى إجارة، فأنت هتاخد أجرة يبقى أنت هتفضل وكيلي 3 شهور، هتاخد أجرة يعني 3 شهور. قال وإلا كان عليه التعويض، يعني قال له أنا يعني سأنهي هذه الوكالة، وهو متفق معاه إنه هياخد في الشهر 1000 جنيه على الوكالة دي، لما يفسخها يبقى أنت تقول له هات 3000 جنيه في 3 شهور، ليس له، يبقى لابد أن يستمر معه إلى الإيه؟ إلى الأجل طالما كان بأجرة. وإن نص في العقد على أجرة الوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير. قال شروطها: الوكالة لا تصح، قد يكون إنهما خافوا الغرر من تعليقها بالشرط، يعني سبب الشافعية منعوا ليه، خافوا تعليقها يكون ده غرر يبقى العقد مش ناجز، لكن هذا لا يحتاج إلى مثل هذا. قال الوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها، وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أي محل الوكالة. شروط الموكل: يشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله، كالمجنون. المجنون مالك للمال وارثه من أبوه، لكنه ليس صحيح التصرف لأنه محجور عليه، فلو وكل واحد يبقى باطل توكيله. وكذا الصبي غير المميز، فإنه لا يصح أن يوكل أحدهما، أن يوكل واحد منهما غيره، لأن كل هو المجنون والصبي، لأن كل منهما فاقد الأهلية فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبي المميز 7 سنين فما فوق فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نافعا محضا، مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية، هيقول له اقبل الهدية دي. فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا، مثل الطلاق والهبة والصدقة، فإن توكيله لا يصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لما يكون الموكل ده هو الواهب أو المتصدق، صحيح، لأن تصرفات المحجور عليه في العقود الهبات التي ليس فيها مصلحة لا ينفذ. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.